بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثامن الخاص. تعريفه: الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. فخرج بقولنا على محصور العام، والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص، وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. فمن المخصص المتصل: أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا وإحدى أخواتها، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو باب الخاص وما يتعلق بالتخصيص. الكلام يعني من حيث العموم والخصوص ثلاثة أقسام: إما أن يكون عاما يعني من البداية، وإما أن يكون خاصا من البداية، وإما أن يكون عاما ثم يطرأ عليه التخصيص. ولذلك وأخذنا فيما سبق ما يتعلق بالعام، وفي هذا يعني في هذا الدرس نأخذ ما يتعلق بالقسمين الآخرين: الخاص والعام الذي يرد عليه التخصيص. فإذا ورد لفظ عام، العام قد يبقى على يعني على وضعه الأول على ما هو عليه، وقد يأتي ويطرأ عليه التخصيص. فلذلك بحث أهل العلم رحمهم الله هذه المسألة من لأجل هذا. فالخاص ما هو؟ يقول الشيخ، عرفه الشيخ وبين يعني تعريفه لغة واصطلاحا: الخاص الذي يعني ورد ابتداء يعني من البداية هو خاص. قال: يقول اللفظ الدال على محصور، هذا تعريفه اصطلاحا، اللفظ الدال على محصور، على شيء معين، على شيء محصور بشخص أو عدد إلى آخره، هذا تمثيل. يعني قد يرد اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد أو أي شيء آخر، يعني ليس بقيد في التعريف يقول بشخص أو عدد، لا، هذا يعني من باب التمثيل فقط. نعم. والتخصيص الذي يطرأ على اللفظ العام هو يعني عرفه الشيخ اصطلاحا، يعني اللفظ العام يرد عليه التخصيص. ما هو التخصيص؟ التخصيص عرفه الشيخ لغة واصطلاحا، اصطلاحا قال: إخراج بعض أفراد العام. إخراجه منين؟ إخراجه من حكم العام، يعني يأتي لفظ يدل على حكم عام جميع، يعني حكم لجميع الناس. يرد التخصيص، قد يعني يطرأ ويرد عليه التخصيص، يستثني ويخرج بعض الأفراد العام. منين يخرجهن؟ من حكم إيش؟ من حكم العام، من حكم العام، من الحكم الذي دل عليه اللفظ العام. فهو إذن التخصيص إخراج بعض أفراد العام. إذا قلت إخراجه من ماذا؟ إخراجها من الحكم الذي دل عليه اللفظ العام، يعني يكون حكمها مخالف للفظ العام، تكون الحكم مستثنى مخرجة، حكم غير، نعم. والتخصيص يعني لا بد له من دليل يدل عليه، لأنه لا يصح أن تقول هذا مستثنى أو هذا مخرج من حكم العام، لا، ما يجوز أن تقولها من نفسك إلا بدليل، تأتي بدليل يدل على أن هذه الأفراد أو هذا يعني هذه الأفراد من أفراد العام أنها مستثنات، أنها مخرجة، حكمها يختلف، لا يشملها حكم اللفظ العام، فلا بد له من إذن التخصيص، لا بد له من دليل. والدليل قسمه أهل العلم يعني من يعني بعد الاستقراء إلى قسمين: دليل متصل أو أدلة متصلة، وأدلة منفصلة، أدلة تخصيص متصلة وأدلة تخصيص منفصلة. نعم، ما هي الأدلة؟ نعم، ما هي الأدلة المتصلة وما هي الأدلة المنفصلة؟ يقول الشيخ: ودليل التخصيص نوعان، نوع متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. الدليل التخصيص المتصل: متصل بلفظ العام، متصل بماذا؟ بلفظ العام، يأتي العام وبعده الدال، اللفظ الدال على التخصيص. مستقل متصل بماذا؟ متصل بلفظ العام. ومنفصل منفصل عن لفظ العموم يعني. والمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه. ايش معنى لا يستقل بنفسه؟ يعني لا يفيد بنفسه، لا، لابد ان ينضم الى غيره لتحصل الإفادة. أما المنفصل لا، المنفصل يستقل بنفسه بمعنى أنه يحصل المقصود منه وتحصل الإفادة ولو كان غير متصل باللفظ العام. ستأتينا أنواعه والأمثلة وغير ذلك. نعم، أيضا المخصص المتصل أنواع وأقسام. من أشهرها الاستثناء، ولذلك بدأوا به، يعني هو أشهر وأظهر المخصصات المتصلة، ولذلك ابتدأ العلماء يبتدئون به. نعم، ما هو الاستثناء؟ عرفه الشيخ لغة واصطلاحا، يعني يهمنا هنا التعريف الاصطلاحي. قال: إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. هذا هو التعريف المخصص الأول من المخصصات المتصلة، وهو الاستثناء. إخراج بعض أفراد العام هذا يشمل جميع المخصصات المتصلة، ما في تميز هنا للاستثناء ولا فيه قيد يعين الاستثناء عن غيره. قول إخراج بعض أفراد العام هذا جنس يشمل جميع أنواع التخصيص، لكن لما جاءت قوله بإلا أو إحدى أخواتها تخصص التعريف، فهذا يسمونه فصل في التعريف يعين يعني التعريف بهذا النوع وهو الاستثناء. لكن لو اقتصر على قول إخراج بعض أفراد العام ما صح التعريف، لأنه يدخل فيه جميع أنواع المخصصات أو جميع أنواع التخصيص، لكن لما جاءت بقوله بإلا أو إحدى أخواتها صار التعريف خاصا بالاستثناء فقط دون غيره من أنواع المخصصات المتصلة. نعم، كقوله تبارك وتعالى والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله إن الإنسان لفي خسر هذا عام يشمل جميع بني آدم، لكن خص من ذلك من اتصف بهذه الصفات: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فلا يشملهم هذا الحكم، فهم ليسوا في خسر بل هم في فلاح، بل هم في فلاح مختلف، ليسوا في خسر فيفهم منه أنهم في مفهوم من حيث مفهوم المخالفة أنهم في خير وفلاح، فحكمهم خصوا واستثنوا وأخرجوا من حكم العام، وصار حكمهم مخالف للحكم العام. نعم. فخرج بقولنا بإلا وحدى قواتها التخصيص بالشرط وغيره، وغيره يعني بقية أنواع التخصيص المتصل، وستأتي إن شاء الله تعالى. فخرج بإلا وحدى قواتها أنواع التخصيص الأخرى الشرط وغيره. نعم. شروط الاستثناء، يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: أولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس، فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يتخلى خلاه، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. ثانيا ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. الآن الاستثناء من المخصصات لكن بضوابط وبقيود وبشروط كثيرة، لكن ذكر الشيخ أهم هذه الشروط، ليس كل الشروط لا، بس ذكر الشيخ أهمها، أهم الشروط. الشرط الأول الاتصال حقيقة أو حكما، وعرف معنى الشيخ ما معنى الاتصال حقيقة، لا يفصل، لا بحيث يكون الكلام متصل مع بعض لا يفصل بينهما فاصل، أي فاصل أبدا متصل، مثل أن تقول أكرم الطلاب إلا المتأخرون، هنا ما هي فاصل، متصل حقيقة. الاتصال الحكمي عرفه الشيخ قال هذا الاتصال ليس حقيقي، حكمي يعني في حكم المتصل. قال ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه، بهذا بس، هذا هو المتصل، أنه أن يفصل بينهما فاصل لا يمكن دفعه، إذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالعطاس والسعال والتثاؤب ونحو ذلك، ثم استثنى، فهنا يكون الاستثناء متصل حكما، يعني له حكم المتصل. ينبني على هذا مسألة، طبعا على هذا التعريف، أو عفوا على هذا يعني نعم على هذا التعريف للمتصل حقيقة حكما، يترتب على ذلك مسألة لو فصل بينهما فاصل يسير قصير يمكن دفعه، أو لو فصل بينهما فاصل يمكن دفعه، أو سكوت يسير ليس طويل لكنه فاصل يمكن دفعه، أو سكوت يسير قليل، فيعني فهل له حكم المتصل أو لا؟ بعض العلماء يشدد في هذا ويقول لا، ليس له حكم المتصل، لأن يعني الفاصل يمكن دفعه، والسكوت يعني قاطع للاتصال أو قاطع للكلام. هذا رأي، وهم يضيقون ويشددون، ولكن الراجح أنه إذا كان ولو كان الفاصل يمكن دفعه أو سكوت قليل فإنه لا يؤثر في الاتصال إذا كان الكلام أو موضوع الكلام واحدا، يعني ما خرج عن الموضوع، يتكلم كلام حصل فاصل يمكن دفعه أو سكوت يسير ولا انتقلوا عن الموضوع، ما دخلوا في موضوع آخر يعني مختلف عن الموضوع الذي يتكلم فيه، فإنه لا يؤثر بهذا القيد وبهذا الشرط، وهو إذا كان الكلام واحدا، يعني إذا كان موضوع واحدا. وهذا طبعا هو الدليل وهو الصحيح لأدلة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني يوم فتح مكة خطب النبي عليه الصلاة والسلام وذكر وقال إن يعني إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وبين أحكام بعض أحكام مكة، فقال لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، ثم استمر في الخطبة وفي الكلام، أو أنه سكت يسيرا فذكره النبي أو يعني أشار أو ذكر النبي له العباس يعني قال يا رسول الله إلا الإذخر، يعني لو يستثنى من هذا الحكم، وبين له قال لقينهم وبيوتهم، يعني أنهم يحتاجونه لقينهم، القين هو يعني الحداد، لقينهم يعني الحدادون يحتاجونه، وبيوتهم لأنهم يحتاجونه في تسقيف البيوت الأدخر، يحتاجونه لأنه سريع الاشتعال هو الأدخر، شو يعني شجيرات أغصانها يعني دقيقة وخفيفة وهي سريعة الاشتعال، فيحتاجونه في إيقاد النار وفي تسقيف البيوت، يضعونه بين الجريد ويستعملونه في منع سقوط اللبن والطين ونحو ذلك، فيحتاجونه، فقال يا رسول الله إلا الأدخر، يعني نحتاجه لو يستثنى من هذا، فأشار عليه بهذا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مستثنيا فقال إلا الإذخر، فهذا الاستثناء جاء بعد فاصل، جاء بعد فاصل ليس متصلا بالمستثنى منه، وهذا الدليل ظاهر جدا أنه إذا كان هناك فاصل يمكن دفعه أو سكوت يسير ليس طويلا عرفا فإنه لا يؤثر في الاتصال ويأخذ حكم المتصل إذا كان الموضوع موضوع الكلام واحدا، يعني ما خرجوا عن الموضوع وانتقلوا ودخلوا في مواضيع أخرى وكلام أجنبي. نعم. ثانيا ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته 10 كلها، قيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء، وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4، أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي 10 إلا 10 لزمته 10 كلها، وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر، مثاله قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. طيب الشرط الثاني هو ألا يكون المستثنى أكثر من النصف، فإن كان المستثنى أكثر من النصف فإن الاستثناء لا يصح، لابد أن يكون المستثنى يشترط ألا يكون أكثر من النصف، يعني النصف فأقل، النصف يصح الاستثناء إذا كان النصف فأقل، أما إذا كان أكثر فبعضهم يشترط هذا الشرط ويقول يشترط ألا يكون أكثر من النصف، يعني معناه من النصف فأقل. وطبعا هذا شرط مختلف فيه، مختلف فيه كما رأيتم. لكن لا، قبل ذكر الخلاف لابد من تحرير محل النزاع، قبل ذكر الخلاف لابد من تحرير محل النزاع. محل النزاع فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إذا كان من صفة فليس، فإذا كان الاستثناء من صفة فيجوز الاستثناء ولو كان أكثر من نصف، لكن محل الخلاف إذا كان الاستثناء من عدد، أما إذا كان من صفة فليس هناك، فهذا خارج عن محل النزاع. أما إذا كان من عدد فهو محل النزاع. طيب، نأتي لمحل النزاع وهو إذا كان من عدد. نقول الاستثناء بالنسبة للعدد، الاستثناء إذا كان من عدد فله أقسام. القسم الأول أن يكون أقل من النصف، القسم الثاني أن يكون النصف، القسم الثالث أن يكون أكثر من النصف، القسم الرابع أن يكون الكل. هذه أربعة أقسام. اثنان متفق على حكمهما، واثنان من الأقسام مختلف في حكمهما. المتفق على حكمهما إذا كان أقل من النصف ومتفق على جوازه، اتفق على جوازه ما في إشكال ولا خلاف. إذا كان الكل ومتفق على منعه وبطلانه، والأول متفق على جوازه، وإذا كان الكل متفق على بطلانه ومنعه وفساده. المختلف فيهما إذا كان النصف أو إذا كان أكثر من النصف، هذا مختلف فيهما. والراجح يعني الشيخ هنا ذكر الخلاف، ذكر الخلاف وما يعني يعني رجح، لكن الراجح في هذا الجواز، الجواز إذا كان النصف أو أكثر من النصف فالراجح أنه يجوز ويصح الاستثناء، ويصح الاستثناء. ما الذي يترتب على الخلاف؟ يترتب على الخلاف العمل بالاستثناء. إذا قلنا صحيح يؤثر الاستثناء ويظهر يؤثر ويظهر ذلك بالمثال. إذا قلت له علي عشرة إلا سبعة، هنا أكثر من النصف. إذا قلنا بصحة الاستثناء، إذا قلنا بصحة الاستثناء فكم عليه، كم له ثلاثة، يكون مقر بثلاثة، يكون المقر بثلاثة يلزمه ثلاثة. وإذا قلنا لا يصح فيلزمه العشرة كاملة. ليش؟ لأنه بطل الاستثناء، الاستثناء فاسد باطل لا يصح. هذا فائدة إيش أو ثمرة وما يترتب على الخلاف. ثانيا من المخصص المتصل الشرط وهو لغة العلامة، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثالثا الصفة وهي ما أشعر بمعنى يقتص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. المخصص والمنفصل. نعم، هذه بقية المخصصات المتصلة، وهي الشرط والصفة والنعت والحائل، وبها يعني يحصل الكلام على المخصصات المتصلة. الشرط عرفه الشيخ طبعا بتعريفه الاصطلاحي، تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن شرطه أو إحدى أخواتها، وهو الشرط يعني قد يكون متقدما على المستثنى منه، وقد يكون متأخرا ويصح هذا وهذا. ومثال المتقدم قوله تبارك وتعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذا متقدم. هنا الشرط جاء أولا، تقدم الشرط على المستثنى منه. وين المستثنى منه؟ المشركون، الواو الجماعة، قول فخلوا سبيلهم، هذا هو المستثنى منهم. خلوا سبيلهم عام، لكن بمن؟ هل هو لجميعهم؟ لا، خلوا سبيل من أتى بهذه الشروط. ليس خلوا سبيل، لو قال خلوا سبيلهم يعم جميع المشركين، أليس كذلك؟ يعم الجميع. لكن لما جاء الشرط إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن يا أخي تخصص إخلاء السبيل، يتخصص إخلاء السبيل بهؤلاء، أما ما عداهم فلا يخلى سبيلهم. المتمثال شرط المتأخر، قال الله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المستثنى منه فكاتبوهم، هذا يعود على العبيد، لو قال فكاتبوهم بس لعم الجميع الكل، كلهم من علمنا فيه خيرا ومن لم نعلم فيه خيرا. لكن لما جاء الشرط بعد المستثنى منه إن علمتم فيه خيرا، هنا يتخصص أو يتخصص أو استثني من ذلك، أو استثني من ذلك من لم نعلم فيه خيرا، لأنه كاتب كل العبيد الذين اتصفوا أو تحقق منهم هذا الشر، ولا ويعني يخص منه من المكاتبة من لم نعلم فيه خيرا. الثالث الصفة، وعرف الشيخ اصطلاحا بأن ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال، هذا الصفة ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام. نعم، أنا قلت أربعة ولا أي ثلاثة، عفوا، الثالثة والصفة، وفيه النعت والبدل والحال داخل في الصفة. في البداية قلت النعت والبدل والحال من المخصصات، لا، هذه هي تدخل في المخصص الثالث والصفة، وبعض الأصولين يفردها، يجعل النعت من المخصصات المتصلة على حدة، والبدل من المخصصات المتصلة لوحده، والحال كذلك من المخصصات المتصلة، لكن الشيخ أدخلها في مخصص واحد وهو الصفة، لأنها يجمعها يعني شيء واحد. نعم، مثال النعت قوله تبارك وتعالى يعني في النكاح الإماء، قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. من فتياتكم، لو لم تأتي المؤمنات العام جميع الفتيات يعني الإماء الكافرات والمؤمنات، لكن لما جاءت كلمة المؤمنات تقيد الحكم بالمؤمنات، وأخرج من الحكم من الإباحة، يعني من إباحة النكاح أخرج الكافرات. النعت نعم البدل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت هذا عام جميع الناس العاجز والمستطيع، لكن لما جاء قوله تبارك وتعالى من استطاع عليه سبيلا هذا بدل من قوله الناس، تخصص الوجوب بالمستطيع وأخرج من ذلك العاجز. والحال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لو لم تأتي قوله الحال وهو متعمدا لكان الجزاء بالنار لكل من قتل مؤمنا سواء كان عامدا أو مخطئا، لكن لما جاءت قوله تبارك وتعالى متعمدا هذه هي الحال، تخصص الحكم أو الحكم بالعقوب الوعيد بالمتعمد واستثني وأخرج من ذلك المخطئ، فلا يشمل فلا يعني فلا يعني يشمله الوعيد. المخصص المنفصل. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. وما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه المخصصات، القسم النوع الثاني من المخصصات، النوع الثاني وهو المنفصل الذي يستقل بنفسه وهو ثلاثة أقسام: المنفصل حس وعقل ودليل شرعي. المخصص المنفصل ثلاثة أقسام: إما أن يكون بالحس أو بالعقل أو بالشرع. الحس المراد به إحدى الحواس الخمس، هذا المراد بالحس إحدى الحواس الخمس: سمع بصر رؤية إلى آخره. العقل المراد به يعني الشيء المعلوم بالعقل والذهن. الشرع المراد به الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. المراد بالشرع الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبقية الأدلة الشرعية الأخرى على خلاف في بعضها. التخصيص، مثال التخصيص بالحس قوله تبارك وتعالى في عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، هنا مخصص، هنا قد يعني هناك أشياء مستثناء ومخصصة من هذا التدمير، رأيناها بعيوننا مثل البيوت والسماء والأرض، فإنها يعني نشاهدها ونحسها، نعم، وأنها لم تدمر فهي مخصصة من هذا العموم. التخصيص بالعقل مثل قول تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، فالعقل دل على أن هذا العام قد خص منه الله عز وجل تبارك وتعالى أنه لا يدخل فيه، وأدركنا هذا بالعقل بالدليل العقلي. نعم. الشرع النوع الثالث من المخصصات المنفصلة، الدليل الشرعي، وهو يشمل جميع أنواع، يعني يدخل فيه جميع الأدلة الشرعية: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وبقية الأدلة الأخرى. ولكن طبعا أصول الأدلة الشرعية أربعة: كتاب السنة الإجماع القياس، وبقية الأدلة الأخرى قول الصحابي وغيره هذه توابع، هذه أدلة توابع للأدلة الأربعة. التخصيص بالأدلة الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس أيضا له صور عدة. أولا تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص الكتاب بالقياس، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالإجماع، تخصيص بالقياس، تخصيص السنة بالقياس. نعم. وذكر الشيخ أمثلة لها، يعني وذكر يعني أما تخصيص الكتاب بالكتاب فلا إشكال فيه ولا خلاف فيه، وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة أيضا لا إشكال فيه أنه في صحته وفي جوازه، وتخصيص الكتاب أيضا بالإجماع لا إشكال فيه. لكن هناك بعض الأنواع منهم يعني بعض الأنواع مثل يعني التخصيص بالقياس والتخصيص يعني السنة بالكتاب، يعني فيها بعضها في بعضها خلاف في بعضها خلاف، لكن الصحيح الجواز والصحة في جميع هذه الأنواع كلها. لكن الإشكال في أحيانا قد يوجد في التمثيل، في التمثيل يعني في التطبيق ليس في التأصيل. التأصيل لا إشكال فيه أنه صحيح ولا إشكال فيه، لكن الإشكال قد يوجد خلاف بعض بين أهل العلم في التطبيق، في يعني في التمثيل، هل هذا مثال صحيح أو ليس بصحيح. أما من حيث التأصيل والتقعيد والجواز فلا إشكال في هذه الأنواع كلها. نعم. وأمره يعني الأمثلة يعني لا نستطيع أن نقف معه لأن يحتاج إلى توضيح وشرح، وهذا سيأخذ منا وقتا، نتركه لنظركم وقراءتكم وتأملكم في كل مثال على حدة، ويعني عند التأمل سيتبين هذا ومعناه وتوضيحه بضمه إلى ما سبق من الكلام. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم يعني يقول نتجاوز هذا ونقف عند هذا الحد.